حصريا على موقع djkimo.com. مصطفى السيسي انسان قلبه مايش لكن عايش ميت ناسي الذكريات اصلي بزود جرحي لما براجع عن اللي فات كل الماضي كان هم وحزن دموع مع صدمه عايش نفسه كاش لا استقرار في الحاله فخدت مسكنات علشان اعرف اعدي اليوم والدمع والغهار وبقيت كاره نفسي وكاره انا كل العلاقات انا مين انا اللي تايه من جوايا مش لاقي الا الحزن نهايه فعلا حزين مخزون سنين رأيي دمع بكفى بسهر بفكر طول ليلي بحكي لي وجعي وبشكي لي حزني انت صار سايب اثار جرح هديل انا حليل انت هامش ولا واحد شايفك بيعملوك ان انت رابي يدوك البواقي ويدوك اللي بايظ ورايش بقولك احلك انا جنبك فاكس وقادش ولقيتك سيئة كل حاجة بتنسبها لنفسك وانت اللي عاملها ما تردش معروف للناس بس احفظ لها جميلها وصلك علشان كل الناس منك جابت اخير فاهم مخرج وفاهم تمثيلكو ده انا اللي حاطط ادواركو يا كدابين يا مزيفين دلوقتي دوري انا خسار حبتكم ملقتش مواد حبكم بس دليل مادة تبعتكم بانت في عشرة هاني بجد كشفتكم الشينك طمنيني مرتاحة يعني في بعضي مرتاحة وانتي بعيدة عن عيني طيب ليه قلتيلي انك اصلا بتحبيني طيب ليه من الاول بيكي اساسا علقتي لسه بتوحشيني مع ان انا في بعضك قلبي الدغدغ دمرتيني مش عارف انك رايق مع انك انتي كرهتيني لسه بحبك برضو ما انش عليك انك تراضيني وحشاني حضنك ده بالنسبه لي جنة لسه في مكاني وبستنى وحشتكيش وازاي اعيش وكل حاجه خلصت بيني خايف تكون انت نسيتي وعرفتي بعدي وحبيتي انا كنت عايزك وانت شكلي حبي ايوه استغنيت انا بضحك عشان دايما احاول ابان مبسوط وما بانش ان انا زعلان دايما برسم ضحكه بدار انا بيها كل الاحزان بس بيجي الليل بتوتر وابقى نايم قلقان جوا عيوني فيضان ما بقتش قادر على اللي انا فيه مش قادر على الكتمان واللي بحاول انا اخبيه في الاخر برضو يبان انا بضعف افضل وضعي العادي ما هو انا شخص وانسان تعبان والله فعلا بتقلب بس انا لا مش هستسلم جوايا جرح مش لاقي فرق بس انا رافض ان اتكلم بحكي الهموم انا اللي مراس حصريا على موقع انا ليا مين على طول حاسين مبقاش في غيري بقى معايا